Sky Brother, Prison Kader Japoni, Sheikh Shiokh Rabi Kastor, El Hibri, Lune Sahbi, Park Shman, Slimar Yamani, Krim and Tai Pai, Nukhlina. هذه هي عمري صايد يا صايد سديد له نعيش أنا وياك هذه هي ما في صايد يا صايد أنا مليت مليت وحدي في عذاب هذه هي عمري صايد يا صايد سديد له نعيش أنا وياك وياك وياك يا ما بنتي ما بين يا صاي أنا مليت مليت وحدي في عذاب وحشتك إلي قلي شوفك مين تروحي تروحي بحدي مورا أنا وحدي والقلب بغاك مال الدنيا مال الدنيا مبدلها هاتي هي عمري صايد يا صايد سديد هنعيش أنا وياك يا صايي أنا مليت مليت وحدي في عذاب ما عندي ما نقول قلبي راه مغروم هادي الكيا الكيا راه كاويتني عشق شحال شباب وهي السبب راني مهني راني مهني معاك انتي يا هادي هي عمري صايي يا صايدي سديد باه نعيش انا وياك وياك وياك هادي هي عمري ما في يا صاي أنا مليت مليت وحدي في عدانا قلبها عليا حنين هبني دزين مين نكون حزين حزين تفاجي عليا عهدك باللي كان نبعث لك في دال يا دفنا عمري عمري عليك انتي يا يدي هي عمري صايدي وصايدي سديد بها تعيش انا وياك وياك